يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول إن اليهود والنصارى على الحق وهو في بلاد إسلامية وبين علماء؟ هذا كافر، هذا من قال إن اليهود على الحق كفر، لأن من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كافر مثله، هذا من نواقض الإسلام. فاليهود كفار بنص القرآن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين، فمن قال إن الكفار على الحق كفر، لأنه لم يكفر بالطاغوت. من شرط التوحيد يكفر بالطاغوت إيمان بالله، والذي لا يكفر الكفار لم يكفر بالطاغوت، فيختل شرط الثالث، هذا لابد من أصلين، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. فالذي يقول إن اليهود على الحق أو أنهم على دين صحيح، هذا ما كفر بالطاغوت، فتنتقل عليه كلمة الشهادة فيكون كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نسأل الله العافية. ها؟ مش حتر. ما علينا إذا قال الحق، هذا المقصود. ها؟ ما علينا المقصود. قال هو قال على الحق، هذا ظاهر في الإسلام.